فيقول ويدل على ذلك عشرة وجوه. الذي يدل على أن هذا القرآن فعلا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وهو معجز، ولم يستطع فعلا أحد أن يأتي بمثله منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم. ولاحظوا الآن نفس الوحي هذا هو الذي نزل على محمد، قرأه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون وكل طبقات الأمم إلى اليوم نفسه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه لا زال الناس إلى اليوم يا شيخ يدخلون في الإسلام بسبب القرآن، أليس كذلك صحيحا؟ يقولون في قصة طريفة، كان هناك شيخ تركي اسمه إبراهيم في فرنسا، وكان هذا الرجل يبيع له عنده بقالة يبيع فيها البقالات المعروفة حلويات ويعني أغراض، وكان يعني في من جيرانهم يعني أسرة يهودية، فكان الطفل اليهودي هذا يأتي إلى البقالة ويشتري دائما. نعم بعد ذلك سمي بهذا الاسم. فهذا الرجل يأتي ويشتري من الشيخ إبراهيم التركي هذا ويسرق دائما حلوى، طفل صغير، والشيخ يراه يسرق ولكنه يتركه، حتى كان ذات يوم ولم يسرق، لم يأخذ حلوى، وإنما أخذ الأغراض وسلم ثمنها ومشى. فقال له الشيخ إبراهيم لماذا لم تأخذ الحلوى؟ فقال هل كنت تعلم يعني بأنني أخذ الحلوى؟ قال نعم. فخاف من عقابه له، فقال له إذا وعدتني ألا تسرق بعد اليوم سأسامحك. فسامحه، ثم أصبح يعطيه مكافأة له هذه الحلوى دائما، يقول خذها يعني حلال. ولذلك هذا الطفل الصغير أحب هذا الرجل مع أنه طفل يهودي، ولم يقل له يوما من الدهر يعني دعوة إلى الإسلام، حتى كبر هذا الشاب الصغير وأصبح يعني مراهقا وكبر في السن، وأصبح كلما احتاج إلى استشارة أو يعني يحتاج يعني تمر به مواقف وضائقات وكذا فيستشير الشيخ إبراهيم. فكان الشيخ إبراهيم يصنع شيئا، يعني كل ما دخل في مشكلة يدخل يده في صندوق بجانبه ويفتح المصحف، الشيخ إبراهيم هو مسلم، فيأتي بحل مشكلة هذا الشاب اليهودي من القرآن. ولم يسأل إبراهيم هذا، لم يسأل هذا الشاب الشيخ، لم يسأله يوما ما هذا الكتاب الذي تراجعه، حتى كبر الشاب ومات الشيخ إبراهيم. يقولون لما مات الشيخ إبراهيم أوصى أبناءه وقال يا أبنائي إذا مت هذا الصندوق تعطونه للشاب جاد الشاب اليهودي هذا، ولذلك ولا تفتحون الصندوق. ولذلك لما جاء الشاب يعزيهم قالوا له هذا الصندوق أوصى والدنا بأن نعطيه لك. فلما فتح هذا الصندوق وجد فيه هذا الكتاب فعلا الذي يخرجه دائما وينظر في أي صفحة، يقول يفتح أي صفحة ويحل مشكلته منها. وهذه عجيبة يعني لفتة ممكن الإنسان يطبقها، لا يكاد يمر بالإنسان لأواء أيها الإخوة لو ينظر في آيات القرآن الكريم يجد فيها من السكينة، يجد فيها من الطمأنينة، يجد فيها يعني كما سماها الله سبحانه وتعالى أنه شفاء لما في الصدور. فلما وجد الشاب إبراهيم جاد هذا المصحف وإذا به بلغة غير مقروءة، فهو لا يعرف يقرأ العربية، فذهب إلى شاب تونسي زميل له في الجامعة وسأله هل هذا الكتاب تعرف تقرأ فيه؟ قال نعم هذا القرآن، هذا كتابنا نحن المسلمين وهو الذي أنزل على محمد. فذهب يعني وأخذ يترجم له هذا المصحف، ودخل جاد هذا في الإسلام سبحان الله بسبب تلك الحلوى وبسبب حسن خلق الشيخ إبراهيم ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى بلطف. هو دعوة بلطف وبهدوء وبنفس طويل. العجيب يا إخواني أن هذا الرجل الشاب اليهودي لما أسلم وانتقل إلى أفريقيا وأخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يقولون يعني دخل على يده أكثر بالملايين دخلوا على يده في الإسلام. ويقول هذا الرجل يقول أنني عندما ذكرت هذه القصة في موقف قام وكنت قد التقيت يقول التقيت بجاد الله وقد مات عام 2003 يقولون التقيت به في إحدى المناسبات في مؤتمر أو كذا قال فقام يعني رجل أفريقي وقال هل تعرف أنت هذا الرجل جاد الله هذا قال لا أعرفه ولكنني أسلمت على يد رجل أسلم على يده قال فبكى وقال يعني هذا الرجل قصته عجيبة. الشاهد أيها الإخوة كلهم أسلموا وكلهم في موازين حسنات الشيخ إبراهيم الذي ما زاد في دعوته على الدعوة بالتي هي أحسن والصبر. فيعني ملايين دخلوا في دين الله بسبب هذا الشاب الذي يعني دعي بطريقة لطيفة. فأنا أقول هذا القرآن أيها الإخوة هو سبب لإسلام الناس حتى اليوم. وسنتوقف الآن مع سبب لماذا الناس يا أخواني في حاجة ماسة إلى هذا الوحي. كلنا في حاجة إليه لكننا نحن لأننا مسلمين ونشأنا في بيئة مسلمة ربما لا نشعر به لأن كثرة الإمساس تقل الإحساس. اليوم لما نرى الشمس يوميا تشرق من المشرق وتغرب من المغرب هذا منظر بالنسبة لنا أصبح مألوفا ولكننا لا نستحضر عظمة هذه الآية. حتى إذا جاء يوم ويأمرها الله فتخرج الشمس من المغرب ينتبه الناس فيسلمون لكنه لا يقبل منهم لأنه قد أصبحت من علامات الساعة الكبرى. فهذا القرآن أيها الإخوة الذي بين أيدينا هو أعظم آية وأعظم المعجزات التي نزلت على الأنبياء هذا الكتاب. لكن كيف ندرك عظمته؟ كيف ندرك ما فيه؟ يقول ابن جزي هنا يدل على يعني أنه آية عظيمة وأنه معجزة. وبالمناسبة قبل ما ندخل يا شباب في كتب علوم القرآن تتحدثون عن إعجاز القرآن وسبب الكتابة في إعجاز القرآن هو عندما بدأ الطاعنون يطعنون فيه يطعنون في القرآن ومن أولهم يعني الشيخ إبراهيم النظام كان أحد زعماء المعتزلة وهو شاب وكان صديقا للجاحظ وإن كان الجاحظ أكبر منه في السن فقال إن القرآن الكريم غير معجز بذاته ويمكن للعرب أن يأتوا بمثله وبما هو أفضل منه ولكن الله صرفهم عن المعارضة فحال بينهم وبين المعارضة ولو لم يصرفهم لاستطاعوا. فقال الجاحظ لا حول ولا قوة إلا بالله وكتب كتابا في الرد على النظام سماه نظم القرآن وقال إن القرآن معجز بذاته ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وبدأت التأليفات في إعجاز القرآن إلى اليوم. فيعني حاول العلماء أن يتلمسوا لماذا القرآن معجز. هل هو معجز بسبب فصاحته وبلاغته ونظمه أم بسبب ما فيه من الأخبار الغيبية أم بسبب ما فيه من القضايا التاريخية التي لا يعرفها العرب أم بسبب ما فيه من التشريعات والفقه أم هو بكل ذلك؟ أها يقول الشيخ ابن جزي هنا مما يدل الشيخ عبد الرحمن على إعجاز القرآن قال فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. طيب حتى نعرف يا أخواني أن القرآن فصيح لابد أن نعرف كلام العرب عندما نزل الوحي. ندرس كلام العرب عندما نزل الوحي ويظهر ذلك جليا في شعر الجاهلية ثم إذا يعني تضلعنا من هذه اللغة ننظر في القرآن الكريم حتى نعرف مزايا القرآن الكريم على هذه اللغة. لذلك الشعر الجاهلي أيها الإخوة مهم جدا جدا جدا في إدراك فصاحة القرآن. لأنك أنت أن تقرأ القرآن وهو رائع جدا لكن عندما توازنه بماذا لكي تحكم أنه أميز. جاء أبو بكر الباقلاني صنف كتابا سماه إعجاز القرآن وانطلق من هذه النقطة وقال دعونا نأخذ أفضل ما أجمع العلماء على أنه من أفصح الشعر ومن أفضل الشعر الجاهلي نأخذ معلقة امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذه القصيدة هي المعلقة رقم واحد بالإجماع. ثم أخذ يبين ما فيها من الملحوظات وإلى آخره، وهذا منهج خاطئ طبعا، أنه يأتي فيبين ما فيها من النقص ومن العيوب ثم يقول وازنوا بينها وبين القرآن. لا، هذا خطأ. المفروض أنك تبرز ما فيها من المزايا. لماذا اختارها العلماء وجعلوها أفضل قصيدة جاهلية؟ ثم تقول وبالرغم من جمالها وقوتها إلا أن بينها وبين كلام الله كما بين السماء والأرض. نعم، الشيخ يسأل يقول هل الطعن في الشعر الجاهلي هو طعن في القرآن، وهل الطعن في تاريخ العرب قبل الإسلام طعن في الإسلام؟ أما السؤال الجواب الأول فنعم، أن الذين يطعنون في الشعر الجاهلي هم يطعنون في القرآن بالضرورة. لماذا؟ كأنهم يقولون أن هذه الوثائق التي اعتمد عليها العلماء في إثبات بلاغة القرآن وفصاحته غير صحيحة، مزورة. وهذه دعوة قديمة أطلقها المستشرقون، ثم أبرز من أطلقها من المستشرقين البريطاني مرجليوس، ثم سرقها منه الدكتور طه حسين وكتب فيها كتابه الشعر الجاهلي، فدارت معركة من أعظم المعارك في العصر الحديث أدبيا، وكتب بعد ذلك في الردود عليها أكثر من 45 كتاب، وحققت كل دواوين الشعر الجاهلي، فكانت يعني رب ضارة نافعة، فكتبت كثير من الوثائق والكتب، ومن أفضلها وأجودها كتاب الدكتور ناصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية. هذا كتاب قيم جدا في الرد على هذه الدعوة وفي إثبات صحة الشعر الجاهلي وإثبات ما يترتب عليه من إعجاز القرآن، ويعني قد كتب في ذلك كتابات قيمة، ولي في ذلك كتاب المطبوع الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم وقيمته، وقد تعرفت في هذا الكتاب لهذه المسألة بالتفصيل، وذكرت في آخر الفصل الأخير أو الباب الأخير مسألة علاقة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم بالتفصيل. الشاهد يا أخواني مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، مصادر الشعر الجاهلي، هذا كتاب قيم جدا، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور ناصر الدين الأسد، مطبوع موجود على الإنترنت PDF أيضا، وكذلك الشاهد الشعري موجود على شكل PDF. فإذا فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين نحن لا ندركها إلا إذا عرفنا وتضلعنا من لغة العرب ثم وازننا بينه وبينها. ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم هل توجد لفظة مستغربة بمعنى أنها مستكرهة ومستثقلة؟ الجواب لا. ممتاز، إذن هو فصيح في أعلى درجات الفصاحة، وقد جاء بعبارات وأحياها ونفخ فيها روح، فأصبحت من يعني العبارات الغيزة مثل ختار وغيرها من العبارات التي امتاز بها. النقطة الثانية قال نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، لأن القرآن الكريم ليس كالشعر وليس كسجع الكهان وليس كخطب العرب، وإنما جاء بأسلوب جديد. ولذلك لما سمعه الوليد بن المغيرة لا يوجد أحد من العرب يسمعه إلا ويتأثر به. ولذلك عتبة بن ربيعة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا تريد؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد سؤددا جعلناك علينا سيدا، وإن كنت تريد زوجة زوجناك أجمل نسائنا. يعني لكنه يريد يعني كان يقول يعني كف عنا شرك. فقال عليه الصلاة والسلام هل فرغت يا أبا الوليد؟ فرغت؟ خلصت؟ قال نعم. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم قرأ عليه سورة فصلت، أول فصلت، حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، لا سكت. ثم رجع إلى اللجنة ينتظرون نتيجة الاجتماع، فإذا به متغير قال والله راح، والله لقد رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به. فهو قال كأنه يقول هذا كلام جديد ليس بسجع وليس بشعر كلام. الوليد بن المغيرة أيضا لما سمعه قال والله إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى. هذه من أجمل ما وصف به القرآن. ولم يعني تعاهد بعضهم من زعماء قريش كانوا يذهبون ويستمعون إلى القرآن، يعني ساحر جماله عجيب، فهو أسلوب جديد. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة العرب كانوا متعودين على أساليب معينة، يعرفون كيف يخاطبون بعضهم البعض، وأعلى من كان في طبقات العرب الملوك يعرفون كيف يخاطب السوقة الملوك، ويخاطبون الشعراء ويمدحون النعمان بن المنذر، ويعرفون كيف يتعاملون مع الملوك. لكن هذا الخطاب الذي سمعوه هو القرآن الكريم، هو خطاب من نوع مختلف، خطاب سماوي، يعني الذي يتكلم بهذا الكلام ليس بشرا. لماذا؟ نحن يا شباب لو درسنا اليوم معلقة امرئ القيس وحللناها معا لوجدنا لكلنا بالإجماع قلنا والله امرئ القيس هذا شاب نزق متهور يشرب الخمر، ويعني صاحب منحرف أخلاقيا، لأن القصيدة تدل على ذلك. لكن لو أخذنا بعدها معلقة زهير بن أبي سلمى وأخذنا نقرأ أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ثم ننتقل إلى مديحه لهرم بن سنان تداركتما يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم. ثم يبدأ في الحكم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسم، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. هذا شايب كبير في السن، هذا نعرف مباشرة شخصية زهير، صح؟ نقول الله هذا كبير في السن، عمره أكثر من 80 سنة، رجل حكيم يتحدث برزانة بحكمة. لماذا؟ لأننا استطعنا من خلال الكلام الذي قرأناه له أن نستشف شخصيته. أتحدى واحد يقرأ القرآن الكريم فيقول وراء هذا الكلام بشر، شخصية، شباب، أو أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، هو الذي جاءنا بالقرآن صح؟ وهو الذي تكلم بالسنة، كلامه في السنة مختلف من حيث الفصاحة، من حيث الأسلوب مختلف تماما، مع أنه في غاية الفصاحة لكن ليس كالقرآن، مختلف تماما. فإذا هو كلام ليس بشريا. لا تجد وراء كلام القرآن رجل يغضب أو يستفز أو يتكلم بما يتكلم به البشر، لا، كلام متعالي، كلام من يعلم السر وأخفى، كلام من يعلم الغيب، كلام من يعلم الماضي السحيق، فيتكلم قبل خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد، هذا الحوار من ينقله لك؟ ثم يتكلم عن الغيب المستقبل، فيتكلم عن كلام أهل الجنة في الجنة والنار في النار، صح؟ هذا عجيب هذا. ثم يتكلم بأسلوب عجيب فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، عجيب، يتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي. نحن يقول أتى أمر الله في الماضي، أتى أمر الله في الماضي صح؟ فلا تستعجلوه. طيب لا يقال لا تستعجل إلا شيء في المستقبل وليس في الماضي. ولذلك قالوا أن الله ليس للزمن سلطة، يعني القرآن الكريم لا قيمة للزمن. أتى أمر الله أي أنه متحقق الوقوع، ولذلك يعبر بالماضي والمستقبل زي بعضه، لكن نحن المساكين البشر تفرق معنا أنك تعبر بالماضي والمستقبل. فهذا يعني القرآن العظيم وهو هنا يقول فصاحت نظمه العجيب وأسلوبه الغريب، فعلا هو مختلف. والعجيب يا أخواني شوفوا هذا من العجب فعلا، كيف يتكلم بكلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثله بلغتهم وهم يفهمونه، ولا واحد من قريش ولا من العرب قال أنا ما فهمت هذه الآية، هذا الكلام أنا ما فهمته، كان سيطعن في القرآن الكريم صح؟ ثم عجبوا أشد العجب من أن يكون هذا القرآن هو أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يترك الحكم للخصوم، يلا جيءوا بمثل هذا القرآن، طيب من يحكم بيننا أنه فعلا مثل هذا القرآن أو ليس مثله؟ أنتم. أوه هذا رهيب، هذا عجيب. وبالرغم من ذلك لم يستطع أحد منهم أن يأتي بمثل القرآن ويدعي أنه استطاع أن يأتي بمثله، حتى مسيلمة الذي اشتهر بأصبح مسيلمة الكذاب جاء بآيات لما سمع والذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا الخابزات خبزا، فقال له عمرو بن العاص والله إنك تعلم أنني أعلم أنك كاذب، يقول أنت نفسك تعرف أني عارف أنك كذب فلا تضحك علينا يعني. ولذلك حتى مسيلمة لم يقل لم يدعي أن الذي جاء به الكلام السخيف هذا أنه مثل القرآن، لكنه يدعي أنه يأتيه الوحي كما أن محمد يأتيه الوحي أنا يأتيني الوحي، لكنه لم يزعم أن ما جاء به في فصاحة ما قاله الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن العرب أقروا بهذا يعني العجز وأنه فعلا كلام عجيب وكلام لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، وهم اعترفوا فيما بينهم، لكنه الإصرار والتكذيب. ولذلك الوليد بن المغيرة لما أصروا عليه وقالوا مهما كان، لأنه قال إن عليه لحلاوة وهذا كلام رهيب وكذا، قالوا لا بد أن تقول فيه قولا، كيف لو سمع الناس أنك تأثرت به؟ فلذلك قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني بعد التفكير وبعد النقاش والجدل قال أحسن شيء نقول أنه سحر، لأنه يفرق بين الأب وابنه وبين الزوجة وزوجها، إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، هذا الذي لن ينفع معه إلا هذا، لأنه يكابر ويكذب ويعرف أنه كاذب، أن هذا ليس سحر وليس من سجع الكهان وهو يعرفه. أيضا لما في قصة أنيس ولعلكم قرأتموها شقيق أبي ذر، لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يرعى الغنم مع أخيه أبي ذر، فذهب أبو ذر إلى مكة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر، ثم قال أنيس ابقى أنت مع الغنم أنا سأذهب وأسمع هذا الكلام. فلما سمع القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أبي ذر وقال والله لقد وضعت هذا الكلام على أقراء الشعر فما التام على شيء منه، يقول هذا ما هو شعر، يعني كأنه يتكلم عن العروض وبحور الشعر، يقول هذا ليس شعرا وليس من سجع الكهان، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا أنيس شقيق أبي ذر، الكلام هذا في بداية الإسلام. إذن أيها الإخوة نظمه العجيب والغريب والجديد وتسمياته، تسمية القرآن كاملا قرآن، تسمية سوره سور، تسمية آياته آيات، وأواخر الآيات فواصل، هذه كلها جديدة، هذه ثقافة جديدة، هذه دخلت الآن في العربية ودخلت في حياة العرب، طريقة جديدة، ثقافة جديدة، كتاب جديد. والعجيب أنه جاء بنفس الألفاظ التي يستخدمها العرب ووضع لها معاني جديدة، الزكاة معنى جديد، الصلاة معنى جديد، الحج معنى جديد، وهكذا الصيام معنى جديد، الصلاة تكلمنا عنها أنها كانت معنى الدعاء فاستخدمها في هذه الصلاة التي نصليها، وأعطاها معاني جديدة. اليوم أصبح في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة الصلاة. الصيام كان العرب يسمون الوقوف مطلقا، أي توقف يسمونه صيام. الخيل التي تتوقف عن الحركة يقال هذه صائمة. البكرة التي تتوقف عن الدوران يقال صائمة. الشمس وسط النهار إذا طال وقوفها قالوا صامت الشمس. ولذلك يقول امرأة القيس في المعلقة: كأن الثريا علقت في مصامها بأمرات كتانا إلى صم جندلي. يعني يقول كان الليل ما يمشي ما يتحرك، الليل طويل، فيا لك من ليل كأن مدريش وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فالشاهد أنه يقول كأن الثريا علقت في مصامها، يعني في مكان وقوفها مصامها. والنابغة الذبياني عندما يصف الخيل وهي في المعركة يقول: خيل صيام، يعني واقفة عن الحركة، وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. الصيام إذن هو الوقوف. ويقول الآخر: والبكرات شرهن الصائمة، البكرة التي تتوقف كل شوية، لكنه جاء الصيام فأطلق على الامتناع عن الأكل والطعام وأعطاها معنى جديد. هذه تسمى تغير دلالي. اليوم لاحظوا الحمد لله نحن نتفقه من أول الأمس وقبل أمس اليوم في القرآن وفي معانيه وفي دلالاته، دخل علم، أصبح هذا القرآن هو محور الارتكاز للعلم الشرعي كله في الإسلام. منه انطلقت علوم النحو والبلاغة والبيان والفقه وأصول الفقه و يعني غيرها من العلوم العظيمة.